خلاصة مفاهيم أهل السنة. التركيز على العقيدة لا يعني إهمال ما سواها، لا يعني القول بضرورة التركيز على العقيدة إهمال جوانب الدين الأخرى، بل لا بد أن يكون لها أيضا نصيب من الاهتمام والتعليم والتربية عليها، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أحكام دينهم من عبادات ومعاملات وتحذيرهم من فساد الأخلاق والسلوكيات وحثهم على فضائلها، فيسير كل هذا جنبا إلى جنب مع تعليم العقيدة والتربية عليها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.